بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التحايا التحايا راسيات كالجبال، التحايا راسيات كالجبال، والوفا أسرع من ريح الشمال. التحايا راسيات كالجبال، والوفا أسرع من ريح الشمال، جئتكم بالحب صبا وافدا، أنثروا الأشواق في نادي الهلال. هذا النادي أسلم عليه سلاما خاصا وعاما، فسلام الله عليه وعلى أهله ورحمة الله وبركاته، وعلى رأسهم الأمير النبيل الماجد عبد الله بن سعد، الذي يريد أن يرفع مع وسيلته في الرياضة لا إله إلا الله، وليس بغريب عليه، فهو من أبناء هذه الجزيرة التي سجدت لله واعترفت بلا إله إلا الله، جزيرة قدرها الإسلام وماؤها الإسلام وهواؤها الإسلام، جزيرة فيها صخرة يتحطم عليها رأس كل ملحد ورعبيد وزنديق، جزيرة تعلن تفوقها وتعلن رسالتها وتعلن عبقريتها وإبداعها وروعتها في نفي لا إله إلا الله، جزيرة هبط فيها الوحي وسرى في فراها محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب، أليست هذه الجزيرة التي سبحت بحمدك وقدستك؟ يا رب، أليست هذه الجزيرة التي على ثراها سار محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يا رب، أليست هذه الجزيرة التي قدمت الشهداء والعلماء والأدباء؟ من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمة فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارة بمعابد الإفرنج، كان أذاننا قدر الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا تحرأها سجداتنا والأرض تقذف نارا. الله أكبر، كم لهذه الجزيرة من همم ومد، الله أكبر، كم لها من تاريخ وعلو، الله أكبر، كم لها من حضارة وصدارة. نحن صانع الفن والجمال والحب، نحن أهل الإيمان والحب والطموح، لا يعرف الناس الحب إلا من جعبتنا ومن كيسنا ومن مدرستنا، ولا يدرسون الإيمان إلا في مدارسنا، ولا يغذون بالحب إلا من شجرتنا. فليس بغريب أن يأتي نادي الهلال ليكون هلالا في سماء المجد والمكرمات، ليحمل مع الرياضة رسالة عظيمة، فالرياضة نعتقدها اعتقادا جازما أنها وسيلة وليست غاية. غايتنا في الدنيا أن تسلم المعمورة للا إله إلا الله. لقد ملت الدنيا والمعمورة الأطروحات التي طرحت على ساحتها، أطروحات نابليون صاحب الدمار والعار والسنار، أطروحات هتلر الذي أحرق البشرية بقنابله، أطروحات تيتو الذي حزب الناس ضد الناس، لا، أطروحة محمد عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة مهداة ونعمة مسداة. تعال يا من حاله في وبال ونفسه محبوسة في عقال، لا راقدا لم يستفق عندما أذن في صبح الليالي بلال، روض النبي المصطفى وارف أزهاره فاحت بري الشمال، ميراثه فينا جميل الحلى وأنتم أحفاده يا رجال. الموضوع هذه الليلة الشباب وأزمات العصر، وهو يدور على أربعة عناصر. ما هي الأزمة الأولى في حياة الشباب؟ إنها مدرسة الإلحاد والزندقة، وهي مدرسة فرعون شيخها وأستاذها وعميدها فرعون عليه لعنة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والمدرسة الثانية أو العنصر الثاني مرض الشهوات الذي أصيب به كثير من شباب الإسلام. أما العنصر الثالث فهو تخدير الهمم وتنويم العزائم ونجاح الاستشراق في ذلك. وأما العنصر الرابع فهو الحرب المعنوية وإحباط المساعي. أما الإلحاد فهو مركب قديم وليس بحديث، هو ليس من صنع ماركس ولا لينين ولا هرتزل، هو قديم قدم فرعون أو قبل فرعون شيخه وجده إبليس. يقول موسى وهو رسول التوحيد ورسول لا إله إلا الله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. لقد علم أن لا إله إلا الله، لقد علم أن الذي خلق السماء هو الله والذي بسط الأرض هو الله. كل الطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، كل المريض ندى يعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. والنحل كل النحل يا طير البوادي، ما الذي بالشهد قد حلاك. وإذا ترى الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. سبحان الله، السماء تشهد أن لا إله إلا الله، والأرض تشهد أن لا إله إلا الله، الماء والهواء كل ذرة على وجه الأرض، ولكن مدرسة الإلحاد أبت ذلك. ومن عتوها وفجورها تريد أن تدخل إلى الجزيرة العربية، تريد مركب الأدب، يوم أخفقت في مركب الاقتصاد. قبل 40 سنة كان ماركس واليمين أهل الحديد والنار، أعداء الشعوب، ظلمت الإنسان وأكلت الإنسان، قالوهم البشر الأعلى وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا، أرادوا أن يلحد الإنسان. لا إله والحياة مادة. فلما أخفقوا في الاقتصاد أتوا بمركب الأدب، وحرام أن تلحد هذه الجزيرة أو أن يلحد صحفي واحد فيها أو شاعر أو أديب. إن صحفنا لا بد أن تكون إسلامية، ونوادينا إسلامية، وقصاصنا إسلاميون، وأهل المسرح يسرحون على الإسلام، لأن الإسلام نموت ونحيا على الإسلام، نغذيه بدمائنا ونبني مده على جمادنا، فهو ترابنا وكنزنا ومصيرنا وقوتنا وشرفنا وعنقنا وأصالتنا. ويوم نتخلى عن الإسلام معناه نتخلى عن الأصالة والعمق والمجد والشرع الأديب. إن صحفنا لا بد أن تكون إسلامية، ونوادينا إسلامية، وقصاصنا إسلاميون، وأهل المسرح يسرحون على الإسلام، لأن الإسلام نموت ونحيا على الإسلام، نغذيه بدمائنا ونبني مده على جمادنا، فهو ترابنا وكنزنا ومصيرنا وقوتنا وشرفنا وعمقنا وأصالتنا. ويوم نتخلى عن الإسلام معناه نتخلى عن الأصالة والعمق والمجد والشرف، ونخسر أوراقنا في الساحة. نعم، مركب الإلحاد حاول بشتى الوسائل. لماذا؟ بالتشكيك في المعتقد، بكتابة الكتب الرخيصة التي تشكك في الرسالة وفي الله وفي الرسول. سبحان الله، أجعل الآلهة إله واحد، إله واحد، سبحان الله، لا إله إلا الله، هل تعلم له سميا؟ والله إن القلوب لتتفكر، وإن الجبين ليندى، وإن القلب ليرجف يوم يذكر الإلحاد. كل شيء ربما يتفاوض معه إلا مسألة الإلحاد، يوم يريدون أن يلحد صحفيا أو أديبا أو شاعرا أو رياضيا في جزيرة العرب. أما علمتم يا أعداء الله أن هذه الجزيرة حمل على أكتاف أبنائها لا إله إلا الله، وفي 25 سنة أو بعد 25 سنة من الإسلام مات أبناؤها على غفاث نهر اللوار، وفي السند وفي الهند وفي سمرقند وفي أسبانيا الأندلس المفقود. فتريدون إدخال الحاد هنا؟ أما بحثتم بلدا غير هذا؟ لا، هذه بلاد محمد عليه الصلاة والسلام. ومرض التشكيك والإلحاد ورد كذلك في بعض المسرحيات التي تستهتر وتستهزئ بشخص الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. والله ما طرق العالم، والله وأيم الله وتالله وبالله ما طرق العالم مصلح أعظم من الرسول عليه الصلاة والسلام. يريدون معجزة على رسالته. يقول شاعر وادي النيل: أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحلاه؟ كنا قبل لا إله إلا الله عات غنم أهل إذن، لا حضارة لا ثقافة لا معرفة لا رقي، فلما جاء بعث فينا وبث فينا الروح فأصبحنا نتكلم بكلام الله ونمشي أولياء لله على كتاب الله نحيا ونموت على لا إله إلا الله. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وديوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها كنزا وصاغ الحل والدينار. من الذي جعل عمير بن حمام يأتي في معركة بدر وهو يأكل التمر فيقول عليه الصلاة والسلام قبل المعركة وهو يعلن ساعة الصفر: خطر ممنوع الاقتراب، يا أهل بدر إن الله اطلع عليكم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والله ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء. فيقول عمير بن حمام وهو يأكل الثمرات: يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال نعم. فأخذ غند سيفه فكسره على ركبته ورمى بالثمرات وقال: لا إله إلا الله، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، ثم رمى بالدرع في الأرض وقاتل حتى قتل. أيفعل جنود نابليون وهتلر؟ أيفعل تيتو وغاندي هذا الفعل؟ كذبوا لعمر الله، والله ما يستميتون إلا على إحراق البشر وعلى أخذ البشر وشرب دماء البشر وامتهان البشر. لكن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون الله وما عند الله. والمرض الثاني والأزمة الثانية التي تعرض لها شبابنا، وقى الله شبابنا المحن، حمى الله شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب رحمك. جزيرة أسلمت لك وآمنت بك لا نقولها والله تعصبا، فكابل هي قطعة منا تراها من ثرانا وترابها من ترابنا، والهند وأسبانيا وتونس والعراق وكل أرض في الأرض وكل سماء في السماء، لكن قلبنا هنا ومصيرنا هنا وكعبتنا هنا وقبر رسولنا صلى الله عليه وسلم هنا. فاللهم احفظ علينا إسلامنا وإيماننا. الأزمة الثانية أزمة الشهوات، وقد قدمها الاستشراق والحزب الرأسمالي الغربي حزب أرسو، قدمها إلى الشرق وإلى إبناء المسلمين في كأس الخمر، وفي امرأة فتانة ماجنة زانية، وفي أغنية رخيصة، وفي مجلة خليعة. هذه الأربع هدموا بها قممنا وشموخنا وعزتنا. يوم كان العربي ينام على الثرى سيفه مسلوط يستفيق الصباح فيقول: لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أحيانا بعد موتنا وإليه النشور. وينام على ذكر الله، أصبح ينام على العزف والنأي والأغنية الرخيصة. عجيب، بعد أن كان على القرآن ينام على هذا. من فعل هذا؟ إنه الاستشراق، إنه مؤتمر بلغراد الذي يقول لأبنائه وأعضائه: لقد خسرنا الساحة مع المسلمين يوم قاتلناهم بالصواريخ والطائرات والقنابل، وبقي معنا حرب واحدة هي حرب الكاس والمرأة والأغنية والمجلة، وقد نجحوا في ذلك نجاحا باهرا يوم قدموا كأس الخمر ليضل به كثير من الناس، وإذا ذهب العقل ذهب المد والعرض والشرف والسؤدد والنبل في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإذا ذهب العقل فلا تسأل عن صاحبه، وإذا ذهب العقل فقد وصل الإنسان إلى مستوى البهائم والبغاوات والعجماوات. وقدموا المرأة الفاتنة إلى الشرق الأوسط، كوكب الشرق، تعزف في الجماهير وتغني في الجماهير، والجماهير يصفقون لكوكب الشرق ويرددون كلمات كوكب الشرق، وطائرات إسرائيل غطت علينا شعاع الشمس. قالوا هم البشر الأقرطى وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا، ما لم تفديت أباة ما لم تسألني كيف احتفت بالعداء حيث أو النقب، إذا تبدت لنا الميراد تكسفنا سعت لتسقطها الصيحات والخطب، شجبا ونكرا وتنديدا بغارتها الله كم لددوا يوما وكم شجبوا، كيف انهزمنا وما هذه بعادتنا سيخبر السيف عنا والقنا السلب. نعم إن من يرقص مع كوكب الشر لا يصارع طائرات إسرائيل. المرأة المنتفضة في فلسطين إن كانت انتفاضة إسلامية، ونسأل الله عز وجل من المسؤول عنها، شباب الجزيرة العربية، يرفع الجهاد من هنا، تخرج الكتائب من هنا، يسال الدم من هنا، تقول المرأة ومعتصمة، تقول المرأة يا الله، يقول الطفل وإسلاما. حضر قطز وهو مولى معركة عين جالوت، فأراد المسلمون الانهزام فخلع نامته وداس بها الأرض وزعر كالأسد وقال وإسلاما، فتحرك المسلمون وعادوا للمعركة فقتلوا التتار في لحظة. امرأة في عمورية وقفت في السوق غريبة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله، تصلي الصلوات الخمس، تخاف الله، أتاروني إليها فضربها على وجهها، فقالت ومعتصماه يعني الخليفة العباسي في بغداد، فضحك الرومي وقال لها انتظر الخليفة المعتصم أن يأتيك على فرسه الأبلق فينصرك. وذهب مسلم وأخبر المعتصم فانتفى في قصره وقال والله لا يغشى رأسي ماء من جنابه حتى أذهب إليها وأنصرها بإذن الله. فخرج بجيش موحد، جيش مسلم، جيش يقوم الليل، جيش يردد الأذكار. يقول أبو تمام 90,000 كآسى بالشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. ويقول والمنجمون أتوا إلى المعتصم قالوا لا تقاتل هذا الشهر، قال ولما؟ قالوا لأن الأنجم السبعة والشهب السبعة تشهد أنك تهزم في المعركة. قال كفرت بكم وبعلمكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فخرج فدكدك المدن واحدة واحدة، ولما انتصر قال أبو تمام أين الرواية؟ يقول للمنجمين، يقول يا خرافيون، يا متخلفون، يا من يعيش على الفكر العظم، أين التخلف أم انتصر؟ أين الرواية أم أين الدراية؟ وما طاغه من بقرس فيها ومن لعب، بهارج وأحاديث منمقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب، فالنفع في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. وعاد وانتصر لأنه حمل لا إله إلا الله. ويتمثل مرض الشهوات في المجلة الخليعة. أنا ما جلست مفتيا هذه الليلة، أنا جلست واعظا ومذكرا، وجلست أبين حقائق يعرفها من جلس في هذا المجلس وعلى رأسهم القائمون على هذا النادي. إن المجلة الخليعة يوم تعرض وتأخذ وقت القرآن ووقت الحديث النبوي ووقت الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي، معناه أن الإسلام ينسحب تدريجيا من الساحة. والمجلة الخليعة يوم تنتشر هذا الانتشار، معنى الجنس ومرض الجنس والعداء الجنسي سوف ينتشر في الشباب. والتأخير عن صلوات الجماعات وعن التلهف لتاريخ الإسلام وعن التكاتف لحماية مقدسات الإسلام وعن كعبة المسلمين ومسر الرسول عليه الصلاة والسلام. إن من صالحنا أولا ومن صالح بلادنا وأمتنا أن نعود إلى القرآن لينقذنا الله عز وجل. يا أيها الفضلاء يا أيها النبلاء، هذا ليس بجديد عليكم، إن مسألة المجلة الخليعة لا بد أن يوجد لها بديل. أقولها بصراحة وأنا بين يدي مسؤولين وأمراء وعلماء وطلبة علم يتفهمون القضية ويحرصون على خير الإسلام وخير المسلمين، نصبوا أنفسهم المسؤولية وألقوا على عواتقهم تبعة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويوم توجد هذه وأمثالها معناها أن القرآن يطلت وقته ولا يحب القرآن ولا يقرأ في القرآن، وأمة لا تحمل القرآن عفى عليها الزمن، وأمة لا تتشرف بالقرآن ليست بأمة. نأتي كنا نقاتل الناس والقرآن نحمله بيد والسيف بيد، فسلوا عنا الشعوب ماذا فتحناها بالقرآن وبالسيف. والعنصر الرادع الأغنية المادنة، ومهما ترخص مترخص فإن الأغنية التي تحبب الوله والغرامة والعشق هي معناها تهدم صرح الإسلام. يقول المغنون والمغنيات، وأنا لا أثرب على أحد ولا أذكر أسماء ولا هيئات ولكن أعرض حقائق، يقولون هم أهل الحب والفن والجمال. لا، نحن أهل الحب والفن والجمال. حبهم ليس حب وفنهم ليس فن وجمالهم ليس جمال. وهذه مقالة قد عرض لها أبو الحسن الندوي الداعية الكبير وغيره من أساطين دعاة الإسلام. الحب ما هو أولا حتى نعرف الحب؟ الحب يعرفه صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك القرآن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فمن دفع هؤلاء هو الحب، يحبهم ويحبونه. قال ابن القيم: ليس العجب من قوله يحبونه، فالإنسان مجبول على حب من أحسن إليه. إنسان يعطيك 10 أريل ربما أحببته، إنسان يلبسك ثوبا تحبه، لكن الذي غمرك بالنعم ظاهرا وباطنا أليس الله؟ فليس العجيب أن تحب الله لأنه أحسن إليك، لكن العجيب أن يحبك الله عز وجل. الحب يصوره عبد الله بن عمرو الأنصاري أحد الشباب المجاهدين يوم نزل في المعركة في التصفية يوم أحد، فقال والتفت إلى السماء وقد تكثن في أكفانه وأخذ طيبا وكسر غمد سيفه على ركبته: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، اللهم إني أحب لقاءك فلا تردني من لقائك هذا اليوم. سبحان الله. وحضرت المعركة وعلم الله أنه صادق، وعلم الله أنه مخلص، وقتل في المعركة. وقال عليه الصلاة والسلام لابنه: يا جابر، أتدري ما فعل الله بأبيك؟ اسمع إلى كلمات الصدق والحرارة، اسمع إلى الكلمات البديعات الرائعات. يا جابر، يقول لابنه: أتدري ما فعل الله بأبيك؟ قلت: لا والله يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد كلمه من فوق بغير حجاب بلا ترجمان، فقال: تمني يا عبدي. ويأتي هذا الرجل فيقول: يا رب، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. أليس هذا حب؟ إي والله، من أعظم الحب. أتى البراء بن مالك أحد الصحابة في معركة تستر فلبس أكفانه وقال: يا ربي، أقسم عليك اليوم قسما حلفا أن تنصرنا وأن تجعلني أول شهيد فإني أحبك. فحضر المعركة وقتل وانتصر الإسلام. هذا هو الحب. شوقي أمير الشعراء يقول: الحياة الحب والحب الحياة، لكن من يريد أن يكون محبوبا وحبيبا يكون محبوبه الله تبارك وتعالى، وإلا فسوف ينتهي حبه. أما الحديث الذي رواه الوضاعون المخرفون: من أحب فعفى فكتم فمات مات شهيدا. قال ابن القيم لو كان سنده كالشمس لكان باطلا كذبا موضوعا. رجل يحب كاسا وعشقا وامرأة حراما يكون شهيدا، اي شهادة؟ شهادة تيتو ونابليون وهتلر، شهداء الفن والمسارح والدعارة، شهداء الليالي الحمراء. اما شهداء محمد صلى الله عليه وسلم فهم الذين يستشهدون من اجل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأزمة الثالثة التي يتعرض لها شباب الإسلام وهي مطروحة في الساحة وموجودة، تخدير الهمم وتنويم العزائم. وهذا تأتي تدبجها الصهيونية العالمية إسرائيل. أن إسرائيل سعلوا راية في حمى البيت وظل الحرم، أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم. ألي إسرائيل تعلو راية في حمى المهد والظل الحرم، أو ما كنت إذا الموت اعتدى موجة من لهب أو من دم. ربما معتصماه انطلقت من أفواه القبايا ليستمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. إسرائيل صنفت مع الصهيونية العالمية وهي جزء منها، مع هيئة الإذاعة البريطانية في منشوراتها، حرب التفريق بين الخط المستقيم، خط العلماء والدعاة وطلبة العلم، والخط الآخر وقال المتطرفون. وجد المتطرفون في الساحة، لكن ليس بهذه الصورة التي صنفتها إسرائيل، وليس بهذا الانتشار الذي أرادته إسرائيل ولا أعوان إسرائيل. وجد التطرف من فجر الإسلام يوم قام الخارجي يعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا تطرف. لكن أن تجعل الصحوة الإسلامية والعودة إلى الله تطرف ليس بصحيح. نسأل هؤلاء أعداء الإسلام ما هو التطرف؟ المحافظة على صلوات الجماعات تطرف؟ قراءة القرآن وحفظ القرآن تطرف؟ هدر الغناء وضياع الوقت تطرف؟ الدعاء والأذكار وحب الصالحين تطرف؟ الدعوة وتفهيم الناس وتوعية الناس تطرف؟ لا والله. لكن هذا فعل أعداء الإسلام. ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. وهذا الأمر الذي انتهجه أعداء الإسلام وأذناب أعداء الإسلام من جعل رجال دين ورجال دنيا ليس بصحيح في الإسلام. هذا من الكنيسة، يوم جعلت هناك رجال دين همهم الكنيسة، لا يخرجون من الكنيسة وينذرون في الكنيسة. لكن الإسلام يقول لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتنا وموتنا وليلنا ونهارنا لله رب العالمين. ويوم يوجد في أوساطنا أناس يسمون برجال دين، حينها يكون هناك خصاما نكدا بين الناس. نحن هنا وفي غير هذه البلاد من بلاد الإسلام، كل من ضرت عليها شمس لا إله إلا الله، كلنا نحمل لا إله إلا الله. ملكنا وأميرنا ومسؤولنا وعالمنا وقاضينا، وكل واحد فينا يحمل لا إله إلا الله. لا نعفى من المسؤولية. ولو اختلفت مشاربنا أو وسائلنا أو أساليبنا فمظلتنا لا إله إلا الله. يقول أبو تمام في الإسلام: إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء كالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب مؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. من أتى بدلال الحبشي ليجلسه بجانب أبي بكر القرشي؟ من جاء بصهيب الرومي ليعانق عمر بن الخطاب التيمي أو الكعبي؟ من أتى بسلمان الفارسي ليكون أخا لعلي؟ إنه الإسلام. وإلا قبل الإسلام كان أبو طالب وأبو لهب وأبو جهل ينظرون لبلال أنه رقيق يباع كما تباع الدابة. لكن لما أتى محمد عليه الصلاة والسلام أعلن حقوق الإنسان، وكذب من قال أنهم يحفظون حقوق الإنسان. لم يحفظ حقوق الإنسان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة. حقوق الإنسان يموت أحد الأمريكان في غابة من غابات إفريقيا فيحتجون له ويقيمون الدنيا ويقعدونها ويجتمع مجلس الأمن وتنعقد هيئة الأمم، وأما شعب أفغانستان وفلسطين فيدمر ويدكدك، ولكن لا احتجاج ولا اجتماع. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. هذه الأمة هي التي أعلنت حقوق الإنسان وأعلنها محمد عليه الصلاة والسلام، والشاهد من ذلك أن الحرب الذي تتعرض له هذه البلاد وهي حرب شعواء ويتعرض لها دعاتها وعلماؤها ومسؤولوها، حرب لا تزال تنزف حتى يتنبهون إلى الخطر. من الذي أنتجه ومن الذي عرضه بالساحة ومن المسؤول عنه؟ هذه تساؤلات لا بد من الإجابة عليها. الأمر العنصر الرابع الذي هو من أزمات الشباب ويعيشه الشباب، الحرب المعنوية وإحباط المساعي. الحرب المعنوية تتمثل في رؤية المستعمر برؤية عالية. الإنسان الآن يتشرف أن يسافر إلى أمريكا، نحن لا نقول له حرام السفر فله دواعي، لكننا نقول لا تنظر إلى المستعمر هذا النظر الذي هالك وأعدبك وأدهسك وأذهلك. أنت تسافر من أرض الحضارة، من بلاد يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغرب الغبي، من بلاد يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغرب الغبي، وبها مهبط وحي الله بل أرسل الله بها خير نبي. هذه البلاد هي بلاد الأصالة، فلا يتشرف متشرف أن يرى المستعمر قويا بيده الصاروخ والقنبلة والطائرة، لأنهم كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والإحباط الذي أصيب به جيلنا إحباط الكلمات الغير مسؤولة، الرجعية، التخلف، الدول النامية، العالم الثالث، كلها من السموم التي ألقيت في الساحة حتى ننظر إلى أولئك أنهم متحضرون ومتطورون. يقول الأمريكي كريسي موريسون في كتاب الإنسان لا يقوم وحده: يا أيها المسلمون قدمنا لكم الطائرة والثلاجة والسخانة والبرادة وما قدمتم لنا الإسلام. إنهم يريدون الإسلام، إنهم بحاجة إلى الإسلام، إنهم يعيشون في ظلم، لقد طرحت أوراقهم وحرقت في الساحة. جربوا الرأسمالية فما نتجوا شيء، جربوا الشيوعية الاشتراكية وهي تحت مظلة الشيوعية، جربوا كل حل وكل شيء فما وجدوا خيرا لهم من الإسلام، وعاد أذكياؤهم وأساطينهم إلى الإسلام في حين يذهب بلداؤنا وأغبياؤنا ليعلنوا عمق أولئك وأصالة أولئك. من أين؟ أيطلب الشفاء من مريض؟ أيطلب الطعام من جائع؟ أيطلب الماء من ظامئ؟ إن الخسارة كل الخسارة يوم نحتقر ما عندنا. إننا أمة نسير على أصول، أمة أصيلة وعميقة يجمعنا جميعا من الشرق إلى الغرب كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قبلتنا واحدة، نصلي في أوقات مرتبة، غنينا وفقيرنا سيان، ما عندنا ألوان ولا تمييز عنصري. نعم في بلد هناك، ذاك البلد الغربي كما قال الناظم في بلد أفكاره منكوسة تثقله بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزير ويبصرون غيرهم حقيرة، يغسل الكلب ويركب لباسا على الكلب ولكنه يذبح البشر. في بلد أفكاره منكوسة تثقله بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزير ويبصرون غيرهم حقيرة، ما عرفوا الله بطرف ساعة وما أعدوا لقيام الساعة، فهم قطيع كشويهة الغنم، هدل وجد وضياع ونظم، من قتل العمال في بولندا ومن نساب الرق في يوغندا، من دمر البيوت في نزاكي، من ضرب اليونان بالأتراك، من الذي ناصر إسرائيل حتى تسب عنفها الوبيلة؟ استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغ الفضاء يوم قمنا، منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا ننتج السيارة. يذهب الرجل منا فيقول أحد الطلاب من المتحضرين الذين ينظرون إلى المستعمر كأنه روح القدس، فينظر إلى عالم من علمائنا يشرح الروض المربع، قال: يا شيخ، الناس صعدوا على سطح القمر وأنت تشرح الروض المربع؟ قال: أنت والحمد لله ما صعدت على سطح القمر ولا جلست معنا تقرأ الروض المربع. ليته يوم ترك، ليته يوم أخفق في الصعود على سطح القمر درس معنا الروض المربع. لكن مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يا أخي، أنت لم تصنع لنا صاروخا ولا طائرة ولا جلادة ولا دراجة تجلس معنا وقرأ في فتح الباري وفي رياض الصالحين وفي بلوغ المرام. أما أن تبقى لست داخل الحلبة ولا خارج الحلبة، فهذه قيمة، هذه قسمة ضيزى يرفضها العقلاء. الإخفاق والإحباط والحرب المعنوية هذا أمر لا بد للمستعمر منه، وهو أمر يدرس دراسة ويوضع في الساحة. من الذي جعل أبارية يتهجم على السنة ويقول هذه أحاديث لا يصدقها العقل؟ من الذي جعل فلان يقول الإسلام لا يواكب العصر؟ من الذي جعل الثالث يقول أؤمن بالقرآن وأما السنة فأطرحها؟ سبحان الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذي أريد أن أقوله إن هنا ينبغي علينا أن نحمل أولا أن نتصرف بحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه أدواؤنا باختصار، وأزماتنا أو شيء من أزماتنا، ولو أنه بقي من أزماتنا بعضها أشير إليها باختصار. أزمة الاشتغال بالتوافح عن الأصول، إهدار الوقت لغير ما خلق له الإنسان. نحن نؤمن بالوسائل لكن لا نجعلها غايات. الرياضة عندنا في الإسلام وسيلة ليست غاية، ليست مبدأ يوالى عليه ويعادى ويحب ويبغض، لا، الإسلام يوالى عليه ويعادى. نحن هنا نعتبر الرياضة وسيلة وهو رأي الإسلام، ويوم تجعل غاية معناها أننا حطمنا رسالتها وألغينا فاعليتها في الأرض، لأنها يوم تصبح غاية كيف يوالي هذا لأنه من ناديه ومن دابته ويلبس لونه ويسير في مسيرته ويعادي ذاك ولو كان أخاه لأبيه وأمه. فالمقصود أنها وسيلة ليست إلا لغاية أكبر. ما هي الغاية؟ لنربي أجسادنا على رفع لا إله إلا الله، لأننا أمة تنتظر منا أن نفتح العالم، كل العالم، ليس الجزيرة فحسب، للعالم، كل العالم، ليتوجه العالم إلى الكعبة في خمس مرات في اليوم والليلة. يا أمة كم علقوا، اسمحوني وإن أكثرت من الشعر فهذا نادي الشعر والحب والأدب. يا أمة كم علقوا بكيانها خيط الخيال، وهي البريئة صدرها فيض عميم من جلال، شاهت وجوه الحاقدين بكف خس من رمال، موتا أتى ترك الدعي كموت تيت أو جمال. يا أمة في عمرها لم تحي إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. المقصود غايتنا من الرياضة أن نرفع لا إله إلا الله. ابن تيمية يصعد وينزل في جبل كسروان عصرا، قالوا: ما لك؟ قال: لأتقوى على الجهاد في سبيل الله. أما أن نقوي أجسادنا ثم ماذا؟ ما هي النتيجة؟ ما هناك نتيجة ولا غاية، ليس بصحيح. ومن غاياتنا أن نتقوى على طاعة الله عز وجل، ومن غاياتنا أن ندخل بالرياضة إلى بلاد العالم وإلى قلوب الناس يوم نحمل رسالة. لأن الناس إذا خرج أحد منا ومن أنديتنا ومنتخباتنا إلى العالم قالوا: هذا خرج من بلاد مهبط الوحي، من الجزيرة، من مكان يستقبله المسلمون 1,000,000,000,000,000 كل يوم وليلة. فإذا رأى الشاب علم أنه يحمل رسالة. فما هي رسالتنا عند الناس؟ رسالتنا ليست رياضة، رسالتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لننقذ العالم وندخل بهذه الوسيلة ليعلم بنا العالم ويجلس معنا العالم ويستمع منا العالم. إن العالم ينتظر من أبنائنا وشبابنا وينظر إليه النظر الطموح والإيمان والحب. محمد إقبال شاعر الباكستان أتى إلى هذه البلاد وطاف بالبيت العتيق ورأى شباب الإسلام، فما رأى ذاك السماء كان يتصور أنه يجد شباب الجزيرة قوم هممهم حمل لا إله إلا الله، قوم يتمنى الإنسان أن يموت في سبيل الله، قوم يتلمض الواحد منهم كالأسد متى يغطي دين الله أو يشرق دين الله على الأرض. فبكى وأبكى وسجل قصيدته تاجك مكة يقول فيها وهي مترجمة: نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاوي للكرى، حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصورا. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيء فاشترى؟ أم من رمى نار المجوس فوطئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا؟ يا رب، من الذي أطفأ نار المجوس إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يوم انطلقوا من الصحراء ليس عندهم طائرات ولا دبابات ولا قنابل ولا صواريخ. يبذل ربعي بن عامر أحد جنودهم في 30 من عمره على رستم مفوض عن شروان القائد الفارسي المجرم، فيقول له رستم وهو يضحك استهزاء يوم رأى فرسه الهزيل وثيابه الممزقة ورمحه المثلم، قال: يا ربعي، جئتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس المثلم وبهذا الفرس المعقور والرمح المثلم والثياب الممزقة؟ فيقول ربعي: كلمة القذيفة بل أقوى من القذيفة. يقول: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. وبدأت المعركة. كان جيش كسرى 280,000 وجيش المسلمين كان 30,000. وبعد 3 أيام أخفق الإلحاد والزندقة والتبعية والتخلف واعتلت لا إله إلا الله، وأصبح الشهداء يقدمون دماءهم إلى الله. ويقول سعد وهو يرى قصر كسرى الذي حكم فيه 1,000 سنة: الله أكبر. فانخدع القصر فبكى سعد وقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. ومن الأزمات التي أشير إليها باختصار قيمة الوقت. الوقت غال لكن عند غير المسلمين في الجملة. دايل كرينجي الأمريكي في كتاب دع القلق وابدأ الحياة يقول: الأمريكان يقرؤون أكثر من 12 ساعة في 24 ساعة. موسي ديان وزير الحرب الهالك الملعون يقول: العرب قوم لا يقرؤون. فمن يقرأ إذا لم نقرأ نحن؟ ومن يطالع إذا لم يطالع؟ أمه أصيبت بالملل والسام. يقرأ أحدنا ساعة ثم يقول: إن لعينك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولرب ولأهلك عليك حقا. ساعة الإنسان يشعر بالإجهاض والانهزامية يوم يقف أمام تراث من تراث المسلمين. فما لذاك الخواجة يركب الطائرة وهو يقرأ، وفي القطار وهو يقرأ، ونازل ينتظر في الصالة في صالة المغادرة وهو يقرأ، وفي صالة الاستقبال وهو يقرأ؟ أيريد جنة أم يخشى نارا؟ لا، لكنه يعرف قيمة الوقت. يقول سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أمة تقدر الوقت، أمة تحسب للدقيقة حسابها، أمة ترى أن الليل والنهار يطويان العمر. فحينما نعرف قيمة الوقت يا شباب الإسلام، يا أبناء لا إله إلا الله، يا أحفاد من رفع لا إله إلا الله، إذا عرفنا قيمة الوقت أنتجنا وتعلمنا وطالعنا لنكون نحن في مقدمة الأمم وفي المنزلة الأولى. نحن كما قال أبو فرات الحمداني: ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصبر دون العالمين أو القبر. إما أن نكون قادة العالم وعلماء العالم وأدباء العالم، وإلا فالشهادة في سبيل الله. هذه أغلى الأمان التي يبحث عنها المسلم. أما حياة التبعية، أما حياة أن نعيش على هامش الأحداث، أما حياة أن يذهب الوقت سدى، لا مطالعة لا ذكر لا قراءة، فليس بصحيح. وأعظم ما يحفظ الصلوات الخمس، ويوم تترك الصلوات الخمس فاعرف أنه الدمار والعار والشنار في الدنيا والآخرة. ويوم يتنازع عن الصلوات الخمس فهو الكفر البواح. ويوم تخلد الصلوات الخمس فاعرف أن رسالتنا قد احرقت ورقتها في الساحة، وقد انتهت أصالتنا وعمقنا وانتصارنا وإرادتنا. وما كل شيء يقرأ، لا بد أن يكون المقروء شيئا طيبا مثمرا مفيدا. والحمد لله، مساجدنا ترحب بمصاحفها وآياتها البينات، أنديتنا بمكتباتها، مجامعنا ومكتباتنا، علماؤنا ودعاتنا، أدباؤنا وشعراؤنا. ولكن نشترط على الجميع شرطا أن يكون مؤمنا كما أسلفت. ليتق الله متق إذا كتب في صحيفة أن ينظر إلى نظر الله إليه سبحانه وتعالى، وليعلم أن الله يسأله يوم القيامة فيما كتب ولماذا كتب وعن من كتب. وليعلم أن هذه البلاد كما أسلفت بلاد قداسة، فليتق الله في هذه البلاد، فإنها بلاد لا إله إلا الله. أديبا، رياضيا، شاعرا، قصصيا، لا نتفاوض معه ولا نستفيد منه حتى يؤمن بالله الذي لا إله إلا هو. وأما نجعل الدين في قسم والأدب في جهة والرياضة في جهة، فليس بصحيح. أمة مترابطة الأطراف لا بد أن تكون أمة رسالة وأمة معتقد. وأدبنا بالذات، نسأل الله ألا يستغل مركبا للحاد. الرمزية المغرقة في الرمز، فإن سألنا أصحابها قالوا: وراء أسرار لا تفقهون أنتم. سبحان الله، أنفقه شعر امرئ القيس والمتنبي وأبي تمام ولنفقه شعركم؟ أنا أعرف عمق إقبال وشوقي وهؤلاء القمم ولا نعرف شعركم؟ ما هو الشعر الرمزي المغرق في الرمزية الذي تفهمونه ولا نفهمه؟ شعر لا تفهمه الأمة، وأدب لا تفهمه الأمة، وكلمة لا تفهمه الأمة ليس بأدب ولا شعر ولا عمق ولا أصالة. يا أمة الحب والطموح، يا أمة الرسالة الخالدة، أنا عرضت هذه الكلمة عرضا مختصرا ليكون في الأسئلة أجوبة على ما سوف يرد. التحايا راسيات كالجبال، التحايا راسيات كالجبال، والوفا أسرع من ريح الشمال. جئتكم بالحب صبا وافدا، أنظر الأشواق فيها بالهلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لفضيلة محاضرنا هذه المشاعر الخيابة. ولقد صدق القائل بقوله: إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. فقد هزنا فضيلته وهز مشاعرنا وشعورنا، عسى أن يجد ذلك رجع الصدى في جوارحنا وفي تطبيقنا. ولا يسعنا إلا أن نقول: كلامك ذا هل سال من عسل، أم هل فرضت على أسماعنا عسلا؟ هذه الأسئلة التي ترون أيها الإخوة كلها مهمة، ولكن الوقت لا يسمح إلا بطرح الأهم منها، وهي والله مليئة فياضة بمشاعر الشكر والوفاء والثناء لفضيلة شيخنا جزاه الله خير الجزاء. وكلها قد صدرت بقولهم: فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله، فليجبكم على هذا. وهي أيضا مشحونة بمشاعر الشكر لهذا النادي، ممثلة في رئيسه جزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الجمهور الطيب وهذا الاجتماع الكريم لذكر الله جل وعلا وسماع كلامه سبحانه وتعالى وسنة نبيه أن يجعله في موازينه وإخوته ونفع الله به. فضيلة الشيخ، الأسئلة كثيرة جدا أكثرها يدور حول هل تنصحون الشباب الصالحين أن يرتادوا هذه النوادي وأن يشاركوا فيها وما واجبهم نحو ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرشدكم أن يحبكم في الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا في الجنة في أرض الرحمة والغفران والسماح والعفو. أما هذا السؤال الذي تقدم به الأخ وهو قضية هل ينصح الشباب بدخول النوادي، فما من شك أنهم ينصحون، وإنما الأعمال بالنيات، ويختلف دخول من أراد أن يدخل هنا أو نيته، فإن أراد إصلاحا وخيرا لهذه البلاد ولمسار هذه البلاد وهذا الوطن الغالي، فمعناه أنه سوف يجعل رسالته الإسلام وحمد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبناء هذه النوادي، أعضاء هذه النوادي، منتخب هذا النادي، إخواننا وأحبابنا وأصدقاؤنا، لا يفرق بيننا وبينهم شيء، فليس بغريب أن نزورهم ويزوروننا، وأن يستقبلوننا ونستقبلهم بحرفاوة وإكرام. فعلى من دخل أن يدخل بقصد أن يحمل رسالة وأن يحمل الشباب رسالة، وأن يجعل الرياضة وسيلة لا غاية، لنكون مؤمنين منطلقين من أسس ومبادئ، نحمل مبادئ أصيلة وأهدافا جليلة وأخلاقا جميلة، هي أهدافنا ومبادئنا وأخلاقنا. فضيلة الشيخ يقول: لماذا أهمل طلبة العلم هذه الأندية وتهاونوا بالمشاركة فيها، فهل لكم من كلمة حول هذا؟ أولا، ما يطلب من الناس جميعا أن يكونوا علماء، ولو طلب منهم علماء لتعطلت مصالح الناس، ولا يطلب منهم جميعا أن يكونوا صناعين أو نجارين أو خبازين حين تتعطل الحياة. والله عز وجل قد جعل الناس مشارب، قد علم كل أناس مشربهم، ومن حكمة الله عز وجل أن يجعل للإنسان طاقات. فهذا الشاب يمكن أن يجدي في هذا النادي وأن يقدم شيئا في هذا النادي، وذاك يصلح للمسجد ليكون خطيبا، وذاك يصلح أن يكون مفتيا، وذاك معلم في الفصل. كل أناس يعرفون طاقاتهم ومشاربهم وإمكاناتهم. أما يعني تأخر الشباب عن الأندية فما أعلم له إلا بعض الأسباب التي ربما أوافق عليها أو أنازع فيها، منها أن بعضهم يشعر بالحرج ببعض المسائل قد تقع في بعض الأندية. وقد سمعت من أمثالهم يوم طرح هذا السؤال يقولون: يخشى أن تؤخر الصلوات في بعض الأندية إذا حضرت المباراة، أو أن بعض اللباس قد لا يكون لباسا شرعيا، أو أن هناك تحجبات وولاء وبراء على الأندية تحدث الضغينة بين أبناء هذا البلد الواحد وهذا الوطن الواحد الحبيب الذي يتحاب أبناءه في لا إله إلا الله. هذه قد تكون مبررات لكن طرحت في الساحة، وسمعت هذا وسمع غيركم كثير، ولعل القائمين على النادي يسمعون هذا. فضيلة الشيخ، هل من كلمة لكم حول المجاهدين في أفغانستان، سيما وأن إدارة النادي قد رأت أن تحث الإخوة لجمع التبرعات لكي تصل إليهم بإذن الله جل وعلا، وستكون التبرعات التي ستجمع هذه الليلة وفي مباراة النادي يوم الخميس القادم ستكون بإذن الله للمجاهدين في أفغانستان وللمتضررين من الفيضانات في السودان وللمجاهدين أصحاب الانتفاضة في فلسطين، فتفضلوا. شكر الله بإدارة هذا النادي على هذه الخطوة الجميلة. المجاهدون الأفغان هم المجاهدون الأفغان، وأكبر تعريف للأعلام أن يسمى أسماء الأعلام، بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر. قلنا: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم، قد عرفناه وليص القمر. المجاهدون الأفغان قوم انسحفوا السماء وافترشوا الأرض، ونازل الملحد الرعديد بطائراته وصواريخه ودباباته ليقال له ها نحن مسلمين نقاتلك بالأسلحة البدائية، اجمع كيدك وشركائك وتعال إلى الساحة لتنتصر، لا إله إلا الله. المجاهدون الأفغان حطموا تلك القاعدة التي تقول لا تغلب أمريكا ولا روسيا. من أين؟ أميثاق من السماء؟ أعهد نزل به جبريل؟ لا تغلب مرة وألف مرة، لأن من يحمل لا إله إلا الله ومحمد رسول الله والذي يريد الموت ليدخل الجنة ذاك الذي يحب الحياة. المجاهدون الأفغان الكلام عنهم طويل والمقطوعة في المجاهدين أعرضها في هذه الجلسة. مروا بقلبي فقد أسرى له البان، لي في حمى الحب أصحاب وجيران. نعم لك الله ما قد كبت من وله أمانكم صاحبي صبر وسرد سواني. دع ذا وهات قواد منك صادقة لأمة مجدها بالأمس فينان. يا أمة النصر والأرواح أثمان، في شدة الرعب ما هانوا وما لانوا. ممر عود ولكن لا خفوت له، خسف ونسف وتدمير وبركان. كم ملحد مادن ظن الحقوق له، زف له الموت مرا وهو مجان. وبل شفي أتى كالعير منتخيا رأى المنايا فأضحى وهو جعلان. ردوه كالقرد لو بيعت سلامته بشعبه لشراها وهو جذلان. يسعى فروا على نغم البازوك في غسق فقهقات الخلاش الكوف نيران. وأنا أهيب مع إدارة النادي بالجمع الكريم الحافل إلى التبرع للمجاهدين، فكأنك بدراهمك تقتل شيعيا إن شاء الله أو تنقذ مسلما سودانيا. جزاكم الله خير وتقبل منكم أحسن ما تقبل من عباده الصالحين. أثابكم الله. سوف يكون عند المخارج من هذه من هذا المدرج من يجمع تبرعاتكم، جزاكم الله خير الجزاء وجعلها في موازين أعمالكم. أيها الإخوة، تنبيه مهم، أود أن نعلم أن النادي لا يتولى بنفسه جمع التبرعات، ولكن هناك جمعيات معنية هي التي تقوم بذلك وتوصلها إلى الجهات واللجان المسؤولة بهذا، لكن نشكر النادي على ذلك. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نرجو منك التكرم بإلقاء أرجوزتكم التي قلتموها في رحلتكم إلى أمريكا، فهل تجيب الرجاء؟ والسؤال الآخر، نرجو أن تسمعنا شيئا من قصيدتك المسماة بالبازية التي هي في والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. رحلة أمريكا كانت في مؤتمر الشباب العربي المسلم في كلاهوما، وهذه حضرها ما يقارب 5000 شاب من أمثالكم ومن أمثال طلعاتكم، كلهم إن شاء الله يحملون رسالة إلى الأمم لينشروا الإسلام في بقاع الأرض. وهذه الأرجوزة هي أشبه بأرجوزة هزلية فيها دعابة، وإلا في الجدية قد ذكرت بعض الأبيات منها. أذكر مقطعين من الجدية ثم آتي بالهزلية. ما زرت أمريكا فليست في الوراء أهل المزار، بل جئت أنظر كيف ندخل بالكتائب والشعار لنحرر الإنسان من رق المذلة والصغار، وقرارنا فتح مجيد نحن أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي نسجونها أغلى وسام، ورأيت أمريكا التي نسجونها أغلى وسام. قد زاد أي مرأة الظلال هوى إلى البيت الحرام، ما أرضهم أرض الرئيس ولا غمامهم وغمام، وتطاولت تلك السنين فصار يومي مثل عام. أما الأرجوزة فهي كما تسمعون، يقول عائض هو القرني، أحمد ربي وهو لي ولي. هذا الرجل بحر ردد حمار الشعراء، يجوز لكل إنسان أن يركبه، أديبا فقيها مفسرا أصوليا عروضيا، لأنه سهل خفيف. يقول عائض هو القرني، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاهي. قد جئت من أبهى صباحا باكرا، مشاركا لحفلكم وشاكرا، وحملتنا بالسماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي، تراه في هيئته كالديكي. يا سائر، قائدها أظنه أمريكي، تراه في هيئته كالديك يا سائر الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يفتيك. فهذه أخبار هذه النشرة مسافة السير 13 من الرياض عشنا ربطنا وفي نيويورك ضحا هبطنا أنزلنا بسرعة وحقنا وقد قصدنا بعدها وشنطنا ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهة السفارة منزلنا في القصر أعني ريديسون يا كم لقينا من قبيح وحسن ومعنا في صحبنا العجلان أكرم به مع العلا جبلان وصالح المنصور من بريدة يشبه سعدا وأبا عبيدة الشهم عبد القادر بن قاسي بالقلم السيال كنت عاشي فهو أبونا في مقام الترجمة لأننا صرنا صخورا معجمة فهو أبونا في مقام الترجمة لأننا صرنا صخورا معجمة وبعدها زرنا مباني الكونغرس ولم نجد مستقبلا ولا حرف بها ملايين حيث من الكتب في كل فن إنه هو العجب في بلد أفكاره منكوسة في بلد أفكاره مطموسة تثقله بصائر منكوسة يقدسون الكلب والخنزير ويبصرون غيرهم حقيرة ما حرقوا الله بطرف ساعة وما أعدوا لقيام الساعة فهم قطيع كشويحة الغنم هزل وجد وضياع ونظم فواحش قد أظلمت منها السمع والأرض منها أوشقت أن تقسم من دمر البيوت في نزاكي من ضرب اليونان بالأتراك من ضرب العمال في بولندا ومن أتى بالرق في يوغندا من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب أنفها الوبينا استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغ الفضاء يوم قمنا منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا ننتج السيارة. أما قصيدة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فكلكم يعرف سماحته وهو علم لا يعرف ونحبه ونتقرب إلى الله بحبه والعلماء يحبون في الله عز وجل خاصة أن الله أكسب هذا الرجل من المحاسن والفضائل ما هو جدير بالحب. وقد صدقت من شعراء كبار في العالم الإسلامي بالمدحي منهم المجذوب يوم يقول روى عنك أهل الفضل كل فضيلة فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم فلما تلاقينا وجدناك فوقما سمعنا به في العلم والأدب الجمي فلم أر بادا قط من قبل شيخنا يسيد فلا يذي المصيد ولا يبني. وأما تقي الدين عالم المغرب فيقول خليلي عجابي لنغتنم الأجر على آل باد إنهم بالسماء أهرى وزهدك في الدنيا ليمن بن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة. والبادية قلت فيها قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي فكنت أنشد أسواقي وألقافي لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطا فهو الغفور لزلاتي وإطرافي عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجرت دموعك مثل الوابل السافي يا شوف يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي أغراضهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعل منهم ومن حافي مجالس اللغو منداهم وروضتهم أكل اللحوم كأكل الأوقف العافي وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجافي بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إسراقه الرافي تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي إلى آخر القصيدة. فضيلة الشيخ شاب يقول إني استقمت ثم انتكست ثم استقمت مرة أخرى ولكني فقدت حلاوة الإيمان التي وجدتها من قبل وإن الشيطان أعاذنا الله منه يوسوس علي لكي أرجع إلى الفساد وجلساء السوء ويقول لي إنه ختم على قلبك وأنك منافق تخادع الله. أريد منك يا فضيلة الشيخ أن تخبرني بالأعمال التي تجعلني أجد حلاوة الإيمان وتذهب القسوة من قبلي كما أريد أن تدعو لي والإخوة بالثبات. وسؤال مماثل قريب أيضا يقول نود أن نسمع من فضيلتك بعض النماذج لشباب كانوا مضرب مثل في التوبة والرجوع إلى الله. السؤال الأول يسأل أنه يستغفر ثم ينتكس ثم ينتكس ثم يستغفر ثم يستغفر ثم ينتكس هذا أمر باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها ومن قال لك ومن أخبرك أنك تحرم التوبة فقد افترى على الله عز وجل. والله عز وجل كما صح في صحيح مسلم من الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والله يقول في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه كم نتوب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الدو في أمر وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. الله الله يا شباب الإسلام في مراقبة الواحد القهار. الله الله في العودة إليه فإنه يعلم السر وأخفى. باب التوبة لا يزال مفتوح. وعند الترمذي بسند حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. وعند ابن حبان من حديث عائشة أن عبد الله بن حريث قال: يا رسول الله إني رجل مقراف للذنوب. قال: تب إلى الله واستغفر. قال: فاعود. قال: تب إلى الله واستغفر. قال: فاعود. قال: تب إلى الله واستغفر. قال: إلى متى يا رسول الله؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المدحور. إنك لن تزال تخطئ لكن العجيب أن تتوب والطيب أن تتوب. أما الذي يهلك نفسه بالخطايا ثم لا يعرف لله قيمة ولا وزن ولا مراقبة: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فيا إخوتي في الله الله الله في محاسبة النفس والعودة إلى الواحد الأحد ليحمي علينا سبحانه وتعالى أبصارنا وأسماعنا ومدنا وأصالتنا وكرمنا. ويسجل هذه الليلة وصية الرسول عليه الصلاة والسلام يوم دفعها ساخنة حارة قوية لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما الأخ يوم يسألنا نعرف له نماذج فأنا آخذ له على عجالة خطوف من رياض السنة سامحا بالقليل من غير علم ربما أقلع القليل وأرضى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كان رجل في من كان قبلكم يعني من بني إسرائيل أسرف على نفسه في الخطايا فلما حضرته الوفاة أمر أبناءه أن يجمعوا له حطبا وأن يحرقوه بالنار. كان موحدا كان مؤمنا بالله لكن أسرف في الخطأ والمعصية والذنوب. قال: إذا مت فاحرقوني بالنار واسحقوني وذروني عل الله ألا يجدني. سبحان الله، الله لا يجدك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سحقوه بعد أن أحرقوه وذروه فأخذته الريح في كل مكان فجمعه الذي أنشأه أول مرة الذي أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون كن فيكون. فلما أصبح أمامه رجلا من الحديث في الصحيحين قال: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربي خشيتك وخفت ذنوبي. قال: الله يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. فلا إله إلا الله كم من المغفرة، ولا إله إلا الله كم من الرحمة، ولا إله إلا الله كم من العطاء. إن الملوك إذا ثابت عبيدهم وفي ركهم عتقوهم عتق أبراري وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. هذه وصية لكل مسلم وهي معلومة باليقين وبالإجماع أن من تاب تاب الله عليه. ذات المرأة وقد زنت للرسول عليه الصلاة والسلام فتقول: طهرني يا رسول الله، فيطهرها بالحجارة حتى تموت. فيسبها أحد الصحابة فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبها، لا تسبها والله إني أراها تنغمس في أنهار الجنة. سبحان الله، يا للعطاء ويا للرحمة ويا للفيض ويا للجلال ويا لسعة رحمة الله. من يغفر الذنب إلا الله؟ من يستر العيب إلا الله؟ من يجازي على السيئة الحسنة إلا الله؟ لكن من يعرف قدر الله إلا عباد الله. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم إنا نستغفرك من هذا المكان فاغفر لنا يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، شاب يقول أنا أدعو إلى الله ولاعب في أحد الأندية، فكيف أوفق بين اللعب والدعوة؟ للدعية وقت وللعب وقت، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا، هذا فتوى بالشعر، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، هذا بالتمام أبو الطيب المتنبي أحمد بن حسين يقول فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. قد جعل الله لكل شيء قدرا، والدعوة لها وقت تعرفه أنت ويعرفه الناس، وللعب وقت لكن بحدوده ألا يتعارض مع الفرائض، ولا تؤخر له فريضة أو لا تعطل له أمر أهم منه. وأنت تدخل إلى النادي تدخل وفي ضميرك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وانظر وليكن قدوتك محمد عليه الصلاة والسلام، حضر سوق عقاب وخطب الناس ودعاهم وحضر ناديهم في عقاب وتكلم في النادي بخطبة ما سمع الدهر بمثلها، وما أنصف الزمان بخطبة تقرع قرعها أو تنزل نزولها. محمد عليه الصلاة والسلام أتاه رجل بدين في جسمه وكانه، فأتى ينازله بوسائله ويطرح معه أوراقه في ساحة الدعوة، فيقول ركانه لا أؤمن لك حتى تصارعني، أطلع أطياء العرب أكبر مصارع بالعرب. فقام له صلى الله عليه وسلم قال إن صرعتك أتؤمن؟ قال نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم مستعد إذا كان هذا يخدم لا إله إلا الله وينفع لا إله إلا الله ويعني لا إله إلا الله، فله صلى الله عليه وسلم دور في هذا. فقام فأخذ هذا المصارع فحمله على الأرض حملا ثم أوقعه أرضا، وقام الرجل غضبانا متحمسا لينادى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فصرعه مرة ثانية، فقام ثالثة فأنزله الأرض فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الإسلام لا يحتاج إلى شعر، لا يحتاج إلى فن وإلى جمال، لا، أتى بالمنبر ونصبه في المسجد وقال يا حسان اهجهم وروح القدس يؤيدك، اللهم أيده بروح القدس. الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إلى الحداء الحبيب إلى القلوب، يقول لأنجشة احذرنا، فلما سرح صوته بلا وتر ولا ناي ولا موسيقى عزفت قلوب النساء، فقال رويدا يا أنجشة بالكوارير. الرسول صلى الله عليه وسلم حي العاطفة قوي الإحساس، يتعامل مع كل من وضعته معه، ولذلك شكل من الصحابة جبهة أو جدارا لا يخترقه الصوت. الإداري يضعه في الإدارة، الشاعر يضعه في الأدب، السياسي في السياسة، الاقتصادي في الاقتصاد، الفرعي في الفرائض، الداعية في الدعوة، هذا تصنيفه عليه الصلاة والسلام. والذي أريد أن أقوله لا تتحرج يوم تعلم أن في دخولك إلى ناد أو مكان دعوة وخدمة للإسلام، فإن الدعوة إذا مسكت المساجد فالناس ما أتوا إلا يصلون، لكن أن نقوم على رؤوس الناس والشيوخ والشيوخ صلوا فماذا جاء بهم إلا يصلون، لكن قطيع الناس وشباب الأمة وأجيال الأمة الذين في الأندية لم يقف أمامهم داعية لبيبا كما فعل موسى عليه السلام. موسى يستعد أن ينازل كل منازلة، لكن فرق بين المدعو هناك والمدعو هنا. المدعو هناك فرعون شيخ الصراع وأستاذ الضلال، وهنا مسلمون مصلون من إخواننا وأحبائنا. موسى ينازله في الديوان فيقول في الأرض فيقول في الأرض، فيقول في البحر فيقول في البحر، فنحن ندخل معهم فيوحدون بنا، فنعرض لهم دعوتنا ورسالتنا لنكون جميعا حملة خير ورسل هداية. صاحب الفضيلة، ما هو واجبنا نحو المجلات الخليعة، وما تعليقكم على القرار النجيب الذي صدر من المجلس الأعلى للإعلام بمنع دخول ما يقارب 30 مجلة من المجلات الهابطة الرخيصة؟ هذا القرار قرار عصامي، يعني قرار إسلامي، وهو يرفع الرأس ويشكر أصحابه، وندعو لهم في أدبار الصلوات أن الله يهديهم ويسددهم، وليس بغريب على المسؤولين أن يفعلوا ذلك، فهي رسالتهم ومهمتهم وتكليفهم أمام الله سبحانه وتعالى. وهذه المجلات التي سحبت من الساحة هي خربت كثيرا وأفسدت كثيرا وأبطلت من الهمم والمساعي ما الله به عليم. والآن وقد أتى وقت سحبها فإلى غير رجعة، لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. وعندنا من كتبنا وصحفنا ومجلاتنا الإسلامية ما تغطي الساحة والحمد لله. أما نصيحتك نحو هذا فأن تقوم بواجب الداعية المسلم الذي يريد الخير له ولبلاده ولشعبه ولأمته، حينها يسعدك الله في الدنيا والآخرة، ولتعلم أن هذا من الفساد الذي لا يرضاه الله عز وجل، فواجبك أن تنهى عنها وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والحمد لله على ما فعل حمدا كثيرا. فضيلة الشيخ، هل من كلمة إلى المعنيين بالصحافة الرياضية حيث قد يبذر من بعضهم أحيانا شيء من الإسفاف تجاه البعض الآخر؟ إن شاء الله أنهم على وعي تام وعلى خلق نبيل ومروءة، وإن حدث هذا فهو من نقص البشر ومن ذنوب العباد. ونصيحتي لهم في صحيفتهم أو صفحتهم الرياضية أن يدخلوا الإيمان أكثر، فالإيمان موجود لكن يدخلوه، وأن يصور الغايات ويفصل بين الغاية والوسيلة، وأن لا يجعل هناك ولاء وبراء على هذه الأمور أو فصاما نكدا بين هذا وهذا، لأننا نسعى إلى غاية ولنا وسائل، فقضية أن نفرق بين هذا وهذا ما هذا بمنهج صحيح. والكلام الجارح لا يثمر شيئا في عالم الرياضة ولا عالم الدعوة ولا عالم العلم. إن الكلمة اللينة الحبيبة يوم يبعثها الكاتب والصحفي والأديب يحيي بها الله قلوبا من الناس، وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم، وما هي الشعوب والهمم والقلوب. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. أيها الإخوة، نادي الهلال يتقدم بإهداء عضوية الشرف لفضيلة الشيخ عايض بن عبد الله القرني، ويتفضل سمو الأمير عبد الله بن سعد بتسليمها لفضيلة الشيخ. أيها الإخوة، لا ننسى بعد. والله ريثما يستحضر فضيلة الشيخ قصيدة يعطر مسامعكم بها، أود أن تسمعوا هذه الإعلانات. اللجنة الثقافية بالجامعة تدعوكم لحضور الندوة الثقافية التي تنظمها كلية الشريعة بالرياض بالتعاون مع نادي الهلال بعنوان المخدرات جذورها وآثارها. يشارك فيها كل من الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان الأستاذ بكلية الشريعة بالرياض، والدكتور محمد الفضل الخاني استشاري الأمراض النفسية، وسعادة العقيد خالد الظاهري من إدارة مكافحة المخدرات، ويديرها الدكتور سعيد المبارك بن زعير وكيل كلية الدعوة والإعلام سابقا، وذلك بعد صلاة العشاء يوم الثلاثاء الموافق 6/4/1409. كذلك هناك محاضرة لفضيلة الأستاذ عبد المجيد الزنداني يوم الأحد الموافق 4/4 في مسجد الملك خالد بأم الحمام. كذلك يسر مركز الدعوة بالرياض دعوتكم للمحاضرة التي يلقيها فضيلة الشيخ عبد الله بن حماد الرشدي، وهي بعنوان صفات أهل الجنة وصفات أهل النار في مسجد ناصر بن مسعود شرق مدرسة البنات بمنطقة الحائر، ذلك يوم الاثنين الموافق 5/4 بعد صلاة المغرب. المخدرات سموم ودمار، أنت مدعو لحضور هذه الندوة في كلية الشريعة كما أعلننا. كذلك هناك محاضرة مهمة جدا يسر مركز الدعوة بالرياض أن يدعوكم لها، وهي لفضيلة شيخنا عايض بن عبد الله القرني، وهي بعنوان الأمنية العذبة في شرح حديث الغربة في مسجد جامع الفاروق بحي الشفاء، وذلك يوم الأربعاء الموافق غدا الموافق 30/3/1409 بعد صلاة المغرب، ويوجد مكان مخصص للنساء. قصيدة يا شيخ، في قصيدة، والله إذا رأيت نختتم قصيدة في وقت عنك، لكن ما نريد نتكلم. لا الأخوان محتاقين جدا للأسئلة كثيرة. مقطوعات فضيلة الشيخ عايض يهديكم مقطوعات متنوعة من شعره ومن محفوظاته، ثم يختم بمسك الختام فليتفضل جزاء الله خيرا. الشعر ليس كفارة للمجلس، كفارة المجلس معروفة، والحمد لله الذي حول هذه المحاضرة إلى أمسية، وهذا يجوز تحويله بلا خلاف إن شاء الله. هنا مقطوعة الرباعية في الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، والعجب يتملك كل مسلم، كل المسلم حينما يقف صغيرا أمام عظمته صلى الله عليه وسلم. نسينا في ودادك كل غالب، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام ولا علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإما لعمر الله بعدك ما تلينا. وفي أبهاء كان يشرفنا من أمثالكم من الرياض ومن غير الرياض ضيوف، فجعلنا لهم قصيدة دائمة العضوية تفرح لأي زمان والمكان. هذه القصيدة نقول فيها: ضيوف الخير قد شرفتمونا، بلقياكم ربوع الجو طابة، فأبهى من زيارتكم تباهت، بذوب الخلد أطلقت الضبابة، كأن شبيليا نقلت بأبهى، فأحيت في ضمائرنا الطلابة، وسار شذى العبير بكل واد فعانق في تسرعه الضبابة، وتد الشمس من خدر خجولا فتجعل دون غرتها الحجابة، تطالعنا وراء الغيم تيها وإن شاءت تكنفت السحابة، فيا عصر الشبيبة دمت عصرا، ويا عصر الصبا حي الشبابة، فإني سوف أذكر اعتذبارا إذا غمر القنا والرأس سابا.